السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم 29 من شهر شعبان لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ الدرس من حديث أبي قتادة رضي الله عنه في باب منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه. تقدم حديث في هذا الباب، ثم قال رحمه الله: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم عام الحديبية، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني وأحب لو أني أبصرته فالتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجه ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم: ناولوني الصوت والرمح. قالوا: والله لا نعينك عليه. فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت وشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه عن ذلك، فقال: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكلها وهو محرم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري من طريق عثمان بن عبد الله بن موهب التيمي مولاهم عن عبد الله بن أبي قتادة تابعي من الطبقة الثالثة، توفي سنة 95 للهجرة، وليس بكثير الحديث، وأكثر رواية عن أبيه عند الجماعة، وروى عن جابر بن عبد الله أيضا رضي الله عنه عن أبيه وهو أبو قتادة. وهذا السياق أو هذا السند، هذا الطريق عند البخاري، قال عثمان بن عبد الله موهب: أخبرني عبد الله، أخبرني أبي، صرح بالتحديث في الموضعين في رواية البخاري. وهذا اللفظ للبخاري، وقد أخرجاه من طرق أخرى إلى أبي قتادة بألفاظ متقاربة. ومصنف رحمه الله ساق الخبر بهذا اللفظ، وسيأتي لفظ آخر أيضا في تفسير لبعض الألفاظ الواردة في هذا أو بيان لهذه القصة عن أبي قتادة رضي الله عنه. فهذه القصة في الصحيحين من رواية عبد الله بن أبي قتادة، وفي الصحيحين من رواية مولاه نافع بن عباس أبو محمد أيضا، هي في الصحيحين من هذا الطريق، وجاءت عنهما من طرق أخرى عن أبي قتادة رضي الله عنه. وهذا الخبر في قوله عن أبي قتادة: وهو الحارث بن ربعي رضي الله عنه، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد روى مسلم من حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير فرساننا أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنهم. وكان فارسا رضي شجاعا، وهذا الوصف لعموم الصحابة رضي الله عنهم، لكن قد يتميز أحدهم بخصلة من الخصال. قال: كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الطريق اختصر فيه أول القصة، والقصة فيه كما في الصحيحين أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وهذا أيضا بالرواية عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة، أيضا جاء فيه أنه خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه رد على من قال إنه كان خارج المدينة ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذا لم يحرم معه ولم يخرج معه. والصواب أنه خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في عام الحديبية، في عام الحديبية كما ثبت في الصحيحين. وجاء في رواية البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج حاجا، بعض الشراح أو بعض من استخرج على البخاري كالإسماع أو الإسماعيلي قال إن هذا غلط، حين والصواب أنه خرج معتمرا، وهذا وجهه العلماء والشراح كالحافظ حجر فقال ليس بغلط، فالحج عبر به عن عمره، والعمره هي الحج الأصغر، والرواية تفسر بعضها بعضا، ولغة الصحابة واسعة رضي الله عنهم، وهم لا يخرجون عن مقتضى اللغة، هم أئمة اللغة رضي الله عنهم. فأبو قتادة رضي الله عنه خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد اختلف في سبب أنه لم يحرم كما سيأتي، ولهذا قال كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في أثناء الطريق، هذا في أثناء الطريق وهم سائرون إلى مكة، في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم عام الحديبية، في دلالة على أنه يجوز التفرق للحاجة أو للمصلحة في الجيش والجماعة، وإلا فالأصل الاجتماع وعدم التفرق، وأن يكونوا في مكان واحد، وخصوصا إذا كان لهم أعداء ويخشون من عدو، وهذا كما هو معروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان هناك أعداء لدعوته عليه الصلاة والسلام ورسالته ودعوته إلى الإسلام، فلذا جاء في الرواية أنه أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام بعث به إلى يستبرئ الأمر لما ذكر له عدو، لما ذكر له عدو عليه الصلاة والسلام، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم، وهذا قول أنا غير محرم هذا عند مسلم، ويدل عليه رواية الصحيحين والقوم محرمون، هذا يدل على أنه لم يكن محرما، واختلف في سبب عدم إحرامه رضي الله عنه، قيل إما لأنه رضي الله عنه أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يستبرئ أمر العدو، ولهذا أرسله هو جماعة ولم يحرموا، فناسب أن يكونوا محلين لأنهم قد يتعرضون لأمر وشدة والقتال له حاله، فلذا لم يحرموا. وقيل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله لكي يحصل الصدقة من قوم في جهة من الجهات، وكانت على جهة سيرهم في أول الأمر، فساروا مع النبي عليه الصلاة والسلام والطريق واحد، ثم بعد ذلك سار في طريق آخر لما وجهه إليه عليه الصلاة والسلام. وقيل وهو القول المتقدم أنه لم يخرج من المدينة، لم يخرج من المدينة، بل لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو غير محرم، فلم يخرج معه من المدينة ولم يحرم معه. وقيل لأنه لم يرد الإحرام، لأن المواقيت لم تكن وقتت ولم يأتي الأمر بذلك، لكن هذه الأجوبة ضعيفة، وأقربها إما أنه عليه الصلاة والسلام أمره، وهذا في الصحيحين، سيأتي أنه أيضا كما في الصحيحين من حديث قتادة أنهم لما كانوا عند الروحاء ذكر لهم عدو بغيقة، وغيقة هذا ماء لبني غفار، شرق بدر، وهي بئر، ذكروا أنها بئر كانت في ذلك الوقت، كان في ذلك الوقت، فذكر له عدو، فأمره عليه الصلاة والسلام أن وجماعة معه أن يذهبوا إليهم حتى يخمدوا فتنتهم وشرهم. والأظهر والله أعلم أن الأظهر والله أعلم أن السبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يذهب لتحصيل الصدقة من المدينة، أما العدو فإنه لم يذكر لهم إلا بعدما خرجوا من المدينة، ولو كان أثناء ولو كان لأجل العدو فإن أمر العدو لم يعلموا به إلا بعد أيام، لأن هذا العدو ذكر لهم وهم في الروحاء كما ثبت في الصحيحين، ذكر لهم أن عدوا بغيقة يجمع لهم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام وجماعة من أصحابه أن يذهبوا إليهم وأن يواجهوهم، وهذا بعد ذلك، ولو كان أمر كذلك لا أحرم مع النبي عليه الصلاة والسلام. والأظهر والله أعلم كما هو قول جماعة من أهل الشراح أن النبي عليه الصلاة والسلام من حين خروجه من المدينة أرسله أو أمره أن يحصل الصدقة من جهة معينة، وهذا ثبت عند ابن حبان والبزار والطحاوي وإسناده جيد، وفي أنه أرسله عليه الصلاة والسلام وسار مع النبي عليه الصلاة والسلام لأن الطريق واحد ولا زال يجمعهم، ثم وهم في الطريق وفي الروحاء عند الروحاء ذكر لهم عدو، ثم بعد ذلك أنهوا المهمة، مع أن هذه لم يذكر هذه السرية لم يذكر فيها تفاصيل وبيان، إنما ذكرت من حيث الجملة في الصحيحين، ويمكن بالبحث والنظر يوجد لها نقل في بعض كتب السير، لكن أصلها وأصل قصة ثابت الصحيحين، ففيه أنهم ذهبوا وأنهوا المهمة رضي الله عنهم، ثم أبو قتادة توجه للحال التي توجه رضي الله عنه لما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام، أما أصحابه فإنهم رجعوا وساروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا استمر أبو قتادة على حاله، وجاءت في هذا قصته في صيد هذا الحمار الوحشي. قال: والقوم محرمون وأنا غير محرم، عام الحديبة. وهذا الحديث دل به جمع على أن الإحرام ليس بواجب إلا لمن أراده، وهذا الخبر لو لم يرد مثل هذه الأسباب وتكون هي الأظهر لكان دليلا بينا، لكن يبعد، والله أعلم أن أبا قتادة يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحرم، يعني يخرج ولا يحرم ولا يكون هناك سبب، وحين يتبين السبب فإنه يعزى إليه عدم إحرامه، لا أنه يستدل به على أن الإحرام ليس بواجب إذا مر بالميقات. وهذه المسألة لها دليل آخر، وهذا هو الأظهر وإن كان خلاف قول الجمهور. فأبصروا حمارا وحشيا، يعني الصحابة والجماعة الذين هم معه كانوا جماعة، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني، رضي الله عنهم. جاء في الرواية في الصحيحين أنهم رضي الله عنهم جعل يضحك بعضهم إلى بعض، جعل وأحب وهو لهذا قال وأحب لو أني أبصرته، وهنا قال فأبصروا حمارا وحشيا فجعلوا ينظرون إليه وأنا مشغول أقصف بنعلي. وهذه الرواية تبينها الرواية الأخرى أنه جعل يضحك بعضهم إلى بعض، وهذا هو الذي دعاه ينظر، وهم لم يضحكوا إليه ويلتفتوا إليه على الصحيح، بل جعل يضحك بعضهم إلى بعض. وجاء في رواية ذكرها العذري، ذكر الحافظ حجر وقال إنها رواية العذري في لصحيح مسلم أنه قال فجعل بعضهم يضحك إلي. وهذه اللفظة أنكرها القاضي عياض وقال إنها تصحيح، والصواب أنه سقط منها بعض كلمة بعض، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، ليس إلي بتشديد الياء، بل يجعل بعضهم يضحك إلى بعض. وأثبتها النووي وقال لا يمتنع هذه رواية، جعل بعضهم يضحك إلى بعض وبعضهم يضحك إلي وبعضهم يضحك إلي. وقال إن ضحكهم إليه ليس إشارة إلى الصيد وليس دلالة على الصيد فلا نكارة فيها. وقال الحافظ رحمه الله إن هذا صحيح، لكن لا شك أن ضحكهم إليه ليس كضحك بعضهم إلى بعض، فضحكهم إليه مما يدعوه إلى الاستغراب والنظر، لماذا يضحكون إليه؟ هناك أمر فيدعوه مباشرة إلى استبراء الأمر والنظر، فهو أقرب، فهو قريب الإشارة، وإن لم يكن قريب إلى الدلالة، وإن لم يكن دلالة على هذا الحمار، وإن لم يكن دلالة على هذا الصيد. والأقرب والله أعلم ما ذكره القاضي عياض أيضا، والحافظ حجر أشار إليه وأشار إلى ترجيحه، وأيده برواية حديث أبي سعيد الخدري المتقدمة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لتحصيل الصدقة. وفي هذا الخبر فأبصروا حمارا وحشيا فلما أقبل عليهم رموا بأبصارهم إلى يعني رموا بأبصارهم رضي الله عنهم إلى أسفل فلم يلتفتوا إليه، هذا يبين أنهم لم يضحكوا إليه، بل كان كما في الرواية الأخرى يضحك بعضهم إلى بعض. وهذا واضح في الروايات التي فيها أنهم كرهوا أبوا أن يعينوه بأي شيء، وهذا سيأتي في هذه الرواية التي في الصحيحين. قال وأنا مشغول أخصف نعلي، ومعلوم أنهم في مثل هذه الطرقات يحتاجون إلى خصف النعل، ولأن المنتعل لا يعني لا يزال الرجل راكبا ما انتعل مدة دوام انتعاله كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه، فكيف إذا كان هذا في سفر؟ قال وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني، لم يعلموه ولم يخبروه رضي الله عنهم، فهم علموا أن مثل هذا لا يجوز من المحرم للمحل، أما هو حلال لم يحرم فيجوز له ذلك، لكن لم يعينوه بأي شيء. وأحبوا لو أني أبصرته، وهذا في دلالة على أن المحرم إذا أحب أن الحلال يبصر الصيد ويصيده ويهدي إليهم منه دون وإذا صاده ليكون صاده لنفسه أو لجماعته المحلين ثم يهديهم، وأن مثل هذا لا يضر في حل الصيد للمحرم. فالتفت، التفت رضي الله عنه لما أنهم لم يؤذنوه التفت، ففيه نبأ نباهة أبي قتادة رضي الله عنه، فالتفت فأبصرته، وهو أبصرته يعود الضمير على الحمار الذي سبق، فأبصروا حمارا وحشيا. فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته. السرج هو وضع، هو أن يهيئ ظهر الفرس بأن توضع عليه بردعة أو الجلد الذي يكون على ظهر الفرس، ثم بعد ذلك توضع يضع عليه السرج، وهو ما يسمى بالشداد، يشد ويربط ويكون موضع الراكب على الفرس، وتحته ما يقي الفرس من ضرر حتى لا يتضرر بالسرج. فأسرجته ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح. في همة الصحابة رضي الله عنهم في الأمر ونشاطهم، ولهذا قام مباشرة فأسرجه ثم ركب ونسيت الصوت والرمح رضي الله عنه. بادر مبادرة إلى هذا الصيد، وكأنه رضي الله عنه لما علم أنهم يحبون أن يصيده، وهو لا شك أن مثل هذا في الغالب أنه يبادر إلى صيده، يصيده الإنسان مباشرة ولو لم يكن معه أحد، لكن صاده عموما. ثم لم يقصدهم بذلك، وهذا ظاهر من الرواية كما سيأتي. وأحب لو أني أبصرته، فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح. فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح، قالوا والله لا نعينك عليه، لا نعينك عليه. فيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من التزام أوامر الشرع وحدود الشرع، مع أنه في هذه الحال شدة حاجتهم إلى مثل هذا أمر ظاهر، لكنهم رضي الله عنهم كانوا على هذه المنزلة العالية، قالوا والله لا نعينك، وحلفوا على ذلك، لأن تكون الإعانة هذه لا تجوز الإعانة، فليحلفوا. فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار، يعني أسرع إليه، فعقرته، وكان راميا رضي الله عنه فارسا، ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه. وهذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم في أول الأمر، ولهذا قال ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، لكنهم لم يصيدوا، والله عز وجل يقول حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الصيد هو الاصطياد، هو الاصطياد، وهم لم يصيدوه، فلهذا حل لهم. ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخبأت العضد معي، يعني خبأ شيئا من أطيب لحمه، وفيه تخصيص الكبير بمثل هذا، ولهذا خبأ رضي الله عنه العضد معه حتى يهديه للنبي عليه الصلاة والسلام. فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فيه السؤال عن العلم وفيه الاجتهاد، الصحابة اجتهدوا رضي الله عنهم في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا واقع في قصص كثيرة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالبعيد عنهم، لكنهم هم عندهم علم في المسألة، فلهذا امتنعوا من إعانته، ويدل عليه أنهم أحبوا أن يصيده، ما يدل على أنهم استندوا إلى علم، ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قررهم على فعلهم، لكن حصل عندهم شك، وإلا كانوا متيقنين ثم حصل عندهم شك، فكان حالهم الأول هو الصحيح والصواب كما قررهم النبي عليه الصلاة والسلام عليه. فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، في دلالة على أن الحجة في ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن هي المرجع، وأن هي التي يتحاكم إليها لا يتحاكم إلى الآراء مهما كان أصحاب هذه الآراء، ومختلفوا شيء فحكمه إلى الله. فسألناه عن ذلك فقال هل معكم منه شيء؟ هذا السؤال من أعظم التقرير مع القول بذلك، مع أنه يعني هو عليه الصلاة والسلام قال هل معكم منه شيء تطيبا لنفوسهم وتطيبا لقلوبهم، وهذا يقع منه عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يطيب قلوب أصحابه بالقول وبالفعل. ولذا في حجة الوداع لما حصل من الصحابة ما حصل وتوقفوا قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يطيب قلوبهم ذلك عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكلها وهو محرم عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيحين أو في البخاري، جاء في البخاري فنفذها يعني أكل العضد عليه الصلاة والسلام، متفق عليه. ولفظه للبخاري مع أنهم بعضهم عزى قوله وأنا غير محرم عزاه إلى مسلم، فينظر هل هذه اللفظة عند البخاري، هنا قال ولفظه للبخاري. وهذا الحديث دلالته ظاهرة على ما بوب عليه رحمه الله، ولهذا أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام وطيب نفوسهم، بل وتناوله وأكل عليه الصلاة والسلام وهو محرم. ولهم يعني للبخاري ومسلم وأحمد في رواية هو حلال فكلوه، هو حلال فكلوه، قوله هو حلال فكلوه هذه لم أرها عند البخاري إنما رأيتها عند مسلم. ولفظ البخاري كلوه حلال، كلوه حلال، لكن لفظ مسلم أتم لأن لفظ مسلم ذكر الخبر المبتدأ والخبر، ولفظ البخاري ذكر الخبر ودل السياق على المبتدأ كلوه حلال، لأنه قد يحذف الخبر أو المبتدأ أو كلاهما لدلالة السياق، قوله كلوه حلال يعني هو حلال، كلوه حلال أي هو حلال. وصرح به في رواية مسلم هو حلال فكلوه. والمصنف رحمه الله أراد أن يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه حلال بأكله منه وبقوله صريحا هو حلال فكلوه، وسؤاله أيضا في أول أمر هل معكم منه شيء، كله مبالغة في بيان حل هذا الصيد اللي صاده أبو قتادة رضي الله عنه. ولمسلم هل أشار إليه إنسان أو أمره بشيء؟ قالوا لا، قال فكلوه. رواية التي عزاها لهم قول ولهم في رواية هو حلال فكلوه، هذه الرواية من طريق صالح ابن كيسان عن أبي محمد نافع بن عباس مولى أبي قتادة رضي الله عنه، وهذا كما تقدم من هذا الحديث جاء من طريق عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، وجاء من طريق مولاه أبي محمد نافع بن عباس، وهذه الرواية من طريق رواية صالح ابن كيسان وتلك من رواية عثمان عبد الله موهب. وعثمان عبد الله موهب أحيانا ينسب إلى جده عثمان ابن عبد الله، وقد يشتبه، لكنه عثمان موهب ما يذكر أبوه، هو عثمان ابن عبد الله ابن موهب كما تقدم، عثمان عبد الله ابن موهب. ورواية مسلم: هل أشار إليه إنسان أو أمره بشيء؟ قالوا: لا، قال: فكلوه. هذه الرواية أيضا أخرجها البخاري من نفس الطريق المتقدم في الصحيحين، طريق عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة، عن عبد الله بن أبي قتادة أخرجها من طريق عثمان بن عبد الله، واللفظ الذي ذكره بعده مقارب له، ولهذا قول البخاري. وكلا الطريقين، كلا اللفظين من طريق من هذا الطريق عندهم في الصحيحين، وهما متقاربان، لكن كأنه ميز بين اللفظين، بين اللفظين في اللفظ الأول قال هل منكم أحد أمره أن، وللبخاري قال هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا، قال: فكلوا ما بقي من لحمها، فكلوا ما بقي من لحمها. في الرواية المسلم: هل أشار إلى إنسان أو أمره بشيء؟ قالوا: لا، قال: فكلوه، فكلوه. فكأنه ميز بين اللفظين، لأن رواية البخاري الثانية هل أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها، واللفظان معناهما تمام، إنما رواية البخاري فيها زيادة، وكلا اللفظين من هذا الطريق كما تقدم. وهذان اللفظان فيهما بيان ضابط تحريم الصيد، وهو إذا أشار إلى الصيد قال للمحرم بأصبعه يشير به مثلا، فالتفت الحلال فرأى صيدا، أو أمره قال هذا صيد ها هنا تصيده لنا أو نحو ذلك مثلا، أو أعانه بسلاح يصيد به مثلا. فالمقصود أن أي إعانة هي سبب في تحريمه على المحرم، وأنه لا يجوز أكله منه، أنه لا يجوز. ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه، وكذلك عند أهل الكوفة، أنه إذا أعان المحرم الحلال حتى صاده بسبب إعانته أن عليه الجزاء على المحرم ولو لم يصده. وقال مالك والشافعي: لا شيء عليه، لأنه لم يباشر ولم يصد. وهذا القول قالوا إن عليه الجزاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل إشارتهم ما يقرب من منزلة صيده، لأنه إذا صادها يحرم، كما أنه إذا أشار إليه يحرم، كذلك إذا صاده يحرم. فكان المعنى أن يستوي في الحكم، ومعلوم أنه إذا صاده وباشر صيده وجب عليه الجزاء بلا خلاف، كذلك إذا أشار أو أمر أو دله عليه ونحو ذلك. ولهذا قال: أو أمره بشيء، هنا وفي رواية مسلم أمره أن يحمل عليها، فسرت رواية البخاري رواية مسلم أمر أن يحمل، أمره أن يحمل على هذا الصيد وأن يصيده لهم. ولهذا في رواية البخاري زاد قالوا لا، قال فكلوه ما بقي من لحمها، رواية مسلم فكلوه. فبينت رواية البخاري رواية مسلم فكلوه، ليس المعنى فكلوا هذا الحمار وحشي لأنهم قد أكلوا منه، إنما بقي منه شيء وشكوا فتوقفوا عن الأكل رضي الله عنهم، فلهذا قال فكلوا ما بقي من لحمها. فكأن رواية البخاري تشرح رواية مسلم، لأن رواية مسلم هل أمره بشيء؟ رواية البخاري أمره أن يحمل عليها، رواية مسلم فكلوه، رواية البخاري فكلوا ما بقي من لحمها، وهذا أوضح لأنه قد أكلوا منه. وكما قال أبو قتادة رضي الله عنه أنه قال فوقعوا فيه يأكلونه، ثم بعد ذلك شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه عن المسألة، فأفتهم بأن يأكلوا ما بقي وأنه حلال. قال رحمه الله: وعن أبي قتادة رضي الله عنه، أبو قتادة تقدم أنه الحارث بن ربعي بن بلدمة السلمي رضي الله عنه بالفتحات، توفي سنة 54 على الصحيح الذي صححه الأئمة الإمام المقيم رحمه الله في تهذيب السنن، ذكر الأدلة البينة على أنه تأخرت وفاته في باب صفة صلاة عليه الصلاة والسلام في أحد الحديث، حديث أبي حميد أو غيره، ولأن فيهم قال أنه ذكر الحديث في 10 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفيهم أبو قتادة رضي الله عنه يستمعون صفة الصلاة منه، وبين أن الصواب أنه تأخرت وفاته سنة 54 و قيل سنة 37، لكن رجحوا أنها 54. وكذلك الحافظ بن حجر قال لما ذكر أنه قيل 54 أو 37 قال والأول أصح وأشهر، الأول أصح وهو سنة 54. قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم، فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته، فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت أني لم أكن أحرمت وأني إنما اصطدته لك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا، ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له، رواه أحمد وابن ماجه بإسناد جيد. قال أبو بكر النيسابوري قوله أني اصطدته له اصطدته لك وأنه لم يأكل منه لا أعلم أحدا قاله في هذا الحديث غير معمر هذا الحديث ساقه رحمه الله وذكر علته، وهو من طريق معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه. وهذا الحديث كما قال أبو بكر بن زياد النيسابوري رحمه الله، وأبو بكر عبد الله محمد بن زياد النيسابوري إمام حافظ كبير، وهو من شيوخ الدارقطني، وكان الإمام الدارقطني يجله، وكانت وفاته سنة 24 و300، كانت وفاته سنة 24 و300، وكان من أعلم الناس بزيادات المتون كما يقوله الدارقطني رحمه الله. ولا شك أن معرفة زيادات المتون من أهم المهمات لطالب العلم، لأن يترتب عليها أحكام في ترجيح الأقوال وثبوت الأخبار. معرفة الزيادات سواء زيادات على الصحيحين في السنن أو زيادات لتكون لأحد الصحيحين على الآخر والنظر في هذه الزيادة وحالها هل هي موافقة أو مخالفة. المقصود أن الزيادات الأحكام كثيرة، والزيادات تنقسم إلى 5 أقسام: زيادات صحيحة جزما، وزيادات صحيحة ظنا، وزيادات ضعيفة جزما، وزيادات ضعيفة ظنا، وزيادات موضع تردد. يعني 5 تنقسم إلى 5 أقسام. وهذا تحقيق ذكره في نصب الراية الزيلعي في نصب الراية في كتاب الطهارة على حديث التيمم، على حديث وجعلت تربتها لنا طهور، وذكر أمثلة، وفي أمثلة معروفة على هذه الأقسام. لكن الشاهد أن الإمام أبو بكر رحمه الله عل هذا الخبر، فالحديث معروف من رواية يحيى بن أبي كثير، رواه عنه أصحابه بغير هذا اللفظ. وكذلك أيضا أصحاب عبد الله بن أبي قتادة يحيى بن أبي كثير وغيره لم يروه بهذا اللفظ، وكذلك أيضا جاء من غير رواية عبد الله بن قتادة، مثل متقدم نافع بن عباس مولى أبي قتادة أيضا لم يذكره بهذه الرواية. فهذه اللفظة مخالفة لما في الصحيحين، فلهذا الصواب أنها منكرة. ومعمر وإن كان ثقة، لكن الثقة لا يسلم من خطأ، ومعمر لها أغلاط ذكرها العلماء أو أحصى العلماء أغلاط عليه، فكيف إذا كانت هذه الأغلاط في خبر خاص دلت الروايات والطرق على أن الخبر محفوظ عن أبي قتادة رضي الله عنه بأنه لم يذكر فيه قوله إني اصطدته لك يا رسول الله. ولهذا بعضهم يحتج بأنه بهذا على أنه إذا صيد من أجله لا بأس، وتقدم الإشارة إلى هذا القول، وأنه قول أهل الكوفة، وأن الصواب قول الجمهور، وأنه وسط بين القولين في هذه المسألة. قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الحديبية، وهذا كما تقدم هو في زمن الحديبية وهذا في الصحيحين، فأحرم أصحابي ولم أحرم. والسبب كما تقدم أنه بعثه لتحصيل الصدقة عليه الصلاة والسلام، فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته، فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت أني لم أكن أحرمت. وهذه أيضا هذه اللفظة أيضا فيها خرابة بل ركارة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم حاله، وهو الذي أمره، والذي أمره كيف يقول وذكرت أني لم أكن أحرمت، وإن كان يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يأتي بالصدقة، فإذا فرغ من المهمة وتيسره يحرم فإنه يحرم، وأنه اصطاده قبل أن يفرغ مهمة، لكن هذا فيه تكلف فيه نظر. وذكرت أني لم أكن أحرمت، وأني إنما اصطدته لك. هذه اللفظة هي اللفظة المنكرة، ولم يأتي في شيء من هذا، بل روايات الصحيحين تدل على خلاف ذلك، لأنهم للنبي لم يكن معهم عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال وأحب لو أني أبصرته، أحب لو أني أبصرته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا ولم يأكل منه. هذا أيضا لفظ آخر منكر، فالثابت الصحيحين النبي أكل منه كما تقدم حين أخبرت أني اصطدته له. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد جيد. المصنف رحمه الله كأنه أشار في قول بإسناد جيد إلى ظاهر السند، هو لا شك ظاهر السند سند جيد، فالمصنف رحمه الله الإمام المجد يظهر والله أعلم أن قوله بإسناد جيد ليس تصحيحا للخبر، لكن إشارة إلى أمر، وأن الخبر قد يكون إسناده جيد لكن اللفظة منكرة. وهذا واقع في كثير، يقع في أخبار عدة، يكون السنة ظاهرة الصحة وظاهرة السلامة وليس فيه علة، لكن عند النظر والتأمل يتبين أن الخبر منكر. النبي عليه الصلاة والسلام أكل منه والصحابة أكلوا منه، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: إنما هي طعمة أطعمكموها الله سبحانه وتعالى، وكذا عند مسلم أيضا. فهذا أيضا تطيب آخر لنفوسهم حين أخبرهم بأنه حلال لهم وأكل منه عليه الصلاة والسلام، قال: هل معكم منه شيء؟ وقال: هي طعمة أطعمكموها الله. وهذا يبين، وهذا فيه دلالة وإشارة إلى أنه ليس منكم تسبب في صيده، لم تعينوه ولم تشيروا إليه، وهذا هو وجه قوله: إنما هي طعمة أطعمكموها الله، يعني في خصوص هذا الشيء الذي حصل. لأن هذه الطعمة لو أنكم أعنتم أبا قتادة على صيدها حرمت عليكم، لكن أنتم ليس منكم تسبب. وإلا فكل ما يطعمه الإنسان وكل ما يتناول الإنسان فهو مما أطعمه الله سبحانه وتعالى، فتخصيص هذا لأجل هذا المعنى، وأن طعمها أطعمكموها الله سبحانه وتعالى بلا تسبب منكم. هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام صحيح أبي هريرة: إذا نسي من نسي وصائم فأكل أو شرب فإنما أطعمه الله وسقاه، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فالله سبحانه وتعالى يطعم، هو الذي أطعم الصائم وغيره. لكن في هذه الحال لما أنه نسي ولم ينسب إليه فعل قال ولا تسبب، قال أطعمه الله وسقاه. كذلك أيضا في هذه الصور لم يكن منه تسبب، لم يكن منهم تسبب رضي الله عنهم كما سألهم عليه الصلاة والسلام، فلهذا قال أطعمكموها الله سبحانه. وهنا في هذا قال فأكلوا ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له، وهذه يظهر أنها من أوهام معمر رحمه الله كما تقدم. ولهذا قال أبو بكر النيسابوري رحمه الله عن محاه قوله إني اصطدته لك وأنه لم يأكل منه: لا أعلم أحدا قاله في هذا الحديث غير معمر بن راشد رحمه الله. ومعمر تكلم العلماء وذكروا رواياته التي ضبطها في اليمن وحاله لما خرج بعد ذلك للبصرة، وذكروا أيضا في رواية عمن تكون أضبط روايته عن قوم أضبط من روايته عن قوم آخرين رحمه الله. وإلا فهو إمام كبير رحمه الله، توفي سنة 152 للهجرة رحمه الله. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وهو من طريق عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا الخبر من هذا الطريق فيه علل. أولا أن المطلب بن عبد الله بن حنطب متكلم فيه، ثانيا أنه لم يسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره الترمذي رحمه الله في جامعه عن محمد إسماعيل البخاري، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وآخر ثالث لعله علي عبد الله المديني، ليس له سماع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أيضا فيه عمرو أبي عمرو، وإن كان من حيث الجملة هو له رواية في الصحيحين، لكن ربما لم يعتمد في البخاري، وهو قد تكلم فيه. والعلة الأساسية هو انقطاعه أو إرساله ما بين المطلب وجابر. وأيضا الحديث فيه اضطراب، جاء من رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، لم اضطرب فيه راويه. وقد أشار إلى هذه العلل ابن التركماني في على تعليقي على السنة الكبرى للبيهقي، وعلته الظاهرة هو رواية المطلب رحمه الله. لكن هذا التفصيل الذي جاء في الخبر أخذ به جمهور أهل العلم رحمة الله عليهم، وقالوا إن صيد البر حلال، حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم، أو يصاد جاء بالألف، وكان مقتضى الجادة أن يقال أو يصد، عطف على المجزوم بحذف حرف العلة، أو يصد لكم. لكن أحيانا قد يحصل إشباع ويذكر ولا يحذف ولا مع وجود الجازم، وذكروا في هذا أشعار معاني العرب، وأنها قد يقع أحيانا على سبيل الإشباع فلا يحذف حرف العلة. صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم، أو يصاد لكم. وهذا التفصيل هو الذي عليه جمهور أهل العلم، أنه إذا أهدي له الصيد وهو لم يصد له فإنه حلال ما لم تصيدوه، فإن صاده هذا حرم بلا خلاف، أو صيد له حرم على الصحيح، وهو قول جماهير أهل العلم. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس، يعني موافق للقياس والمعنى. ذا هم يستعملون مثل هذا لأن القياس هو هذا، والقياس هو موافقة الشيء للشيء، وأن هذا موافق للأخبار الأخرى من جهة المعنى، لأن القياس هو اتفاق المتماثلات وافتراق المختلفات، فلا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مختلفين، هذا هو القياس. ولهذا قال: أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس. هذا ليس من الشافعي رحمه الله تحسين الحديث، إنما قال أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس على هذا التفصيل المذكور في هذا الباب. باب صيد الحرم وشجرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقيون والبيوت. فقال: إلا الإذخر. وهذا في الصحيحين من طريق مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي عن طاووس بن كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث الصحيحين أيضا من طرق أخرى، وسيذكره عن أبي هريرة، وكذلك من رواية أبي شريح في الصحيحين وهو لم يذكره أيضا. وفي هذا الحديث، لأن لما ذكر مصنف رحمه الله تحريم الصيد للمحرم ذكر تحريم صيد الحرم وشجرة، وأن كما يحرم الصيد على المحرم كذلك يحرم في الحرم وشجر الحرم أيضا. قال يوم فتح مكة: إن هذا حرام لا يعضد شوكه، أي لا يقطع شوكه، وغالب شجر الحرم شوك، والعلماء قالوا لا يتعرض لشجر الحرم، وهذا محل اتفاق، لكن اختلفوا لو احتاج إلى إزالة الشوك. ذهب كثير من العلم قالوا إنه لا يتعرض للشوك للشجر ولو كان شوكا، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق وغالب شجر الحرم من الشوك. وذهب كثير من أهل العلم قالوا لو احتاج إلى إزالة الشوك لكونه مثلا نازل في هذا الموطن ويتضرر بوجود الشوك ولا يمكن لا يستقر إلا بإزالته، خاصة إذا كان في حج أو نحو ذلك، يعني المقصود أنه إذا تضرر بنزوله ولا يمكن له إلا أن ينزل في هذا المكان، ومثل مثلا ما يكون حينما عمرت مكة واتسعت مثلا ونبت في داره شجر شوك ونحو ذلك وتضرر به في داره مثلا مع الأمطار، يعني ليس من الأشجار التي أنبتها هو إنما مما نبت، فكثير من العلم قالوا لا يتعرض له، وهذا قول الأحناف، قالوا لا يتعرض له ولو نبت في داره مثلا، الإنسان عنده مثلا مكان ونبت في هذا الشيء لا يتعرض له، لعموم الأدلة في هذا الباب وتعظيم الحرم. وذهب الجمهور إلى أنه إذا تضرر به وتأذى به مثلا فالضرر يزال، الضرر يزال، إنما هذا في حال الاختيار والسعة، حال الاختيار والسعة، أما إذا تضرر فإنه يزيل ما يتضرر به، والإنسان قد تذهب حرمته حين يكون منه صولان واعتداء. فقالوا إن الشوك حين يتعدى ضرره ولا يمكن ذلك إلا بإزالته ينزل منزلة الصائل، هو لم يعني لم يأته مثلا لم يعني حين أزاله كان لسبب ولعذر بل لضرورة، لضرورة، فلهذا قالوا ينزل منزلة الصائل. وكما أن صيد الحرم لو اعتدى عليه، اعتدى عليه في الحرم أو في الإحرام اعتدى عليه صيد فدفع عن نفسه حتى قتله، فإن الصيد هدر ولا شيء فيه، بل إن أعظم من ذلك لو أراد أن يعتدي عليه إنسان، ومعلوم حرمة الآدمي خصوصا المسلم، لو أراد أن يعتدي عليه فيدفع عن نفسه، ولو أدى ذلك إلى قتل من أراد أن يعتدي عليه ذلك ممكن إلا بذلك، يثبته بقدر ما يمكن ويزيل ويدفع الأذى عن نفسه بقدر ما يمكن. كذلك أيضا من تأذى بشجر أو شوك فإنه يزيل من هذا الشوك بقدر ما يزيل ما يذهب الضرر، فإذا ذهب الضرر يترك بعد ذلك ما بقي من هذه الشجرة أو من هذا الشوك، وبقدر الإمكان يحاول أن يخفف الإزالة. فإذا أمكن مثلا إذا كان عنده مثلا أرض أو عنده بيت وفي فنائه مثلا شوك وشجر يضره مثلا، وخصوصا الحشائش اللي تنبت في الأرض مثلا وهي تضره، في هذه الحال إذا أمكن أن يتوقع شرها بلا قطع وبلا احتشاش كان أسلم، مثل أن يدفنها مثلا بتراب مثلا، في هذه الحال يكون أسلم وأبرأ للذمة، فإن لم يمكن إلا بإزالته بقطعه باحتشاش فلا بأس، مع أن ما كان يابسا كالميت كثير من أهل العلم يقول لا بأس بذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يختلى خلاه، فقالوا إنه ذكر الرطب ف فدل على أن اليابس على خلاف ذلك. وبالجملة الأصل أنه لا يعضد شوكه، لا يقطع شوكه، تعظيما لحرمة هذا البيت وهذا الحرم، ولا يختلى خلاه أيضا وهو العشب الرطب، خلاه يعني ولا يقطع أيضا نفسه، ولا ينفر صيده أيضا، لا ينفر، هذا تعظيم أمر الصيد، صيد الحرم. فإذا كان لا ينفر صيده فكيف بقتله؟ فهو أعظم وأعظم، فيكون آثما مع الضمان إذا كان عن علم. وسيأتي في حديث ابن عباس في الذي قتل حمامة، سيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي، وكيف ضمنها بشات، تقدم الإشارة إلى هذا، وأنه ثابت وجاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف، وأنه يعرفها دائما، لا تلتقط لقطته إلا لمعرف. وهذه فيها تفصيل مسألة اللقطة، وهل هو خاص مثلا ب نعم، ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف، يعني من أراد أن يلتقطها فيلتقطها للتعريف دائما، فإنها لا تتملك بعد سنة كغيرها من لقطة الحل. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لقطة الحاج كما في صحيح مسلم. فقال العباس إلا الإذخر، فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقيون والبيوت، فقال إلا الإذخر. قوله إلا الإذخر روي بالنصب إلا الإذخرة على أنه مستثنى، وهذا أحد الإعرابين، لأنه تام منفي فيجوز فيه مراعاة التمام فينصب، ويجوز فيه الرفع، ورجحه بعضهم على البدلية إلا الإذخر الرفع والنصب. فقال عباس إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه، وهذا قد يؤيد ما تقدم في مسألة الشوك، وأن الشيء الذي فيه حاجة مستثنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إلا الإذخر، واستثناه عليه الصلاة والسلام ما قال عباس إلا الإذخر، فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقيون والبيوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. القيون هو الحداد أو الصائغ، وأنه يحتاج لذلك، وكذلك في البيوت والقبور أيضا، في البيوت يعني يضعونه في سقف البيت وفي خلل السقف فيغطي ما يكون من خلل في السقف، وكذلك في القبور يضعونه في الخلل الذي يكون بين اللبنات عند دفن الميت. حديث ابن عباس فيه مباحث أخرى لعل تأتي إن شاء الله في درس آت، أسأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.